طبعا عشان الجهة اللي هي عندها فيرتكس برزنتيشن. مين يقول لي يا منطقي يا ريت عايز ليه يقول شويه ليه منطقي ان ترايل يبقى الفيرتكس برزنتيشن؟ اي برزنتيشن تاني اسمه مال برزنتيشن. احنا اتفقنا ان دي اونلي نورمال برزنتيشن اي برزنتيشن تاني اسمه مال برزنتيشن. مال برزنتيشن مش عارف ايه. طب اقول لك على حاجه ثانيه. الحاجه الثانيه برضه من تفسير لنفس القصه انت قاعد مستني ايه؟ مولدين اكزاكتلي هي دي كلمه المولدين ما يحصلش الا في الفيلم وده برضه كلام البعض. المولدين لا بيحصل في الافتر كامينج هيد بتاع الاتش ولا بيحصل في الفيس ولا حاجه. فانت هتلزمها اي صح الواحد يفضل قاعد مستني حاجه هو عارف مش هتحصل. فانت لازم تبقى فيرتكس لان الفيرتكس هو النورمال برزنتيشن والفيرتكس هو الوحيد اللي ممكن يحصل معاه مولدين. الاذر ما بيحصلش مولدين. دي لو واحده عندها مودريت ديجري اوف ديسبروبورشن وعندها فيرتكس عظيم. وطبعا في حاجه ثالثه بديهيه جدا جدا جدا من الكونتراكشن. ايه اللي انا هستفيده لما افضل قاعد جنب الست دي ل 16 ساعه لغايه ما يحصل الجلد وهي الراس مش طالعه؟ لان البلبس او عينين الاوت متضايق. لو الاوت اتضايق انت هنا بقى لا لا ترايل ولا مش ترايل. ما هو الاوت اتضايق ترى مش ترايل وخلاص وخلصنا. ده شو دي نو اوت كونتراكشن. الانديكيشن اللي بعده المفروض البيبي ده ما يكونش بوست سيرم يعني ما يكونش حد على ميعادها اسبوعين. لما جينا واحدة عدى على ميعادها اسبوعين دي بنسميها بوست تيرم. بصوا باختصار شديد هو بوست تيرم ده موضوع مش هخش في التفاصيل ده. بس البوست تيرم ده الفيديو لما بيقعد بعد ميعاده باسبوعين. خليك معايا يا جماعة. لما الفيديو يقعد بعد ميعاده باسبوعين حاجة من الاثنين يا بلاسنتا شغالة كويس يا بلاسنتا على الجسم صح؟ طب لو كانت البلاسنتا على الجسم انتوا ما بتوصلوش اكسجين للجسم. انا جرب وريتكم ثانية. لا هي مش هتفتح يبقى ده فورس ده. لا لا بس. طب لسه شغالة. والبيبي شغال كويس عارفين هو ممكن فيوجن اوف ذا سوتشرز. يبقى المولدنج بيعتمد على ايه؟ اوفر رايد صح؟ انا رايد تاني سوتشرز تاني. اخر حاجه ما بتكلمش في الترتيب كتير انا عارف. اخر حاجه ان البيشنت تكون فاين جرافيدا وتكون هيلثي. فيوجن اوف ذا سوتشرز. لا مش هتبتدي تقفل الرز فيوجن مش كلوجن. كومبليت كلوجن ده قصه بس. انما هيبتدي فيوجن اوف ذا سوتشرز. على الاقل الهوم رايدنج اوف ذا بونز هيبقى اصعب بكتير مش اسهل. مش كلوزر، كلوزر ده قصه ثانيه بتحصل ليه طبعا بعد سنين بقى ولا شهور على سنه هيبقى كلوز الاطفال. الحاجه الاخيره ان البيشنت تكون برايل جرافيدا وتكون هيلثي. هيلثي طبعا ده كلام منطقي. ما تجيبش واحده تفضل قاعده بقى تقول 18 ساعه وهي انيميك ولا عندها اسما ولا عندها كارديك ولا اي حاجه. برايل جرافيدا دي فيها شويه فلسفه في الكلام. هو ليه بقى برايل جرافيدا؟ ما ينفعش يعني واحد يدي تجربه او اللي اسمه ترايل ده اللي هو في لا ما ينفعش. ليه؟ لان المرض هيخش تحت معاك حاجه من كده. بص المرض يا اما هتقول يا مش هتقول. ما هو مش حاجه اسمها ترايل. ازاي الكلام ده؟ اقول لك ازاي؟ المرض دي لو جت قالت لك ان عملت قبل كده ثلاث مرات مش انا مفيش مشكله. طب ما تقول يبقى ده ما اسموش ترايل. ما اقدرش اسميه ترايل بمعنى طب وواحد ممكن يرد عليا يقول لي طب ده انت لسه من دلوقتي كنت بتقول والله الست لو حملت كتير ولو طلعت كتير ممكن يجيلها وش كده. صح؟ يعني ممكن الفيلم اللي انت فاكره كويس قوي ده يكون ده عشان تكرار الحمل والرعب ده يكون ده. ممكن يكون ده بس لو جاي اوست ماليشيا اوست ماليشيا بتضايق الاوت ليت. فاحنا نبقى رجعنا مطرح ما قلنا يبقى الاوت ليت بتاعها ضيق يبقى ما ينفعش تاخد رايك. يبقى اللي بتاخد رايك هي الفايل. المرض دي يا تولد يا ارنب ونمشي وخلاص ما نسميهاش ترايل يعني ما جربش فيها ما فيهاش حاجه بتجرب في المعنى. الباقي ده سهل. كنت انديكيشن اوف ترايل مين انا بخش ترايل مش عارف دول يطلع لك بنين اي حاجه ثانيه ايه اللي دول يطلع لك بالظبط الانديكيشن بتاع الترايل. طب نهايه الترايل ايه؟ عندنا نهايه من ثلاثه للترايل بالعقل من غير كتاب ولا حاجه. نهايه من ثلاثه الترايل ينجح وراس تبقى ايه؟ ممكن ساعتها تستنى ولادك وممكن بقى خلاص بقى تعبت وانت هي تعبت وراح شالت بالايه؟ الفلوس عشان خلاص بقى تجيب. طب ده الاحتمال دي نهايه سعيده. نهايه ثانيه ايه؟ ان العادي ساعات يمسك الفيك وبرضه ما يحصلش جدا هتبقى جرام شويه ما فيهاش شيء خلاص انا نزلت. دي نهايه ثالثه. النهايه الثالثه انه ما كملش في النص هو في مره واحده تطلع عايز 90 80 70 يلاقي في تعمل ايه؟ تطلع مش عارف الراجل ده عمال ينزل وخلاص كل ده انا في الفيك مش حاضر يعني. يبقى طبعا بيلعب في تعمل ايه؟ تطلع في اي وقت يظهر فيك ده اللي اسمه ترايل. في جزء بعد كده تجميعه اسمها indication of severe infection in case of contracted pelvis بشكل عام. دي تجربة تكملي النهاردة وتكملي على فكرة حتى هو مكتوبة في المذاكرة قبل كده سريعة. هي مكتوبة زي هي حرفية بس هي ما فيهاش ولا كلمة جديدة. امتى حاجة تبقى اسمها contracted pelvis ونعملها سريعة. contracted pelvis ومعاه اي حاجة تانية. presentation start وسانتا في. contracted pelvis واحدة ended with contracted out. مارك الدجري اوف ديس بروبوشن ولا اكستريم دجري اوف كونتراكتد بلس. طب مارك الدينفع لو عملها او لو اترايا مش بس هاي هما نفس الحاجات اللي قلناها بس نلمينهم تاني عشان بقى نحفظه في الاخر يعني. في جزء عايزه اسمه حكايه كونتراكتد بلس على شخصيه وعلى ايه بتعملش ده. دي بعد كده حاجة أخيرة دي حاجة اسمها ميكانيزم اوف ليبر اوف سام ان سام تايبس اوف كونتراكتد بلس. في انواع خاصة معرفش كده مش انتهى التدريب يعني اسمها افكت اوف كونتراكتد بلس اون بريجنسي. شوفوا اصل الحكايه بس عشان اقرب لكم معاها ده شكل بعيد شويه. في حاجات مكتوبه في كتاب الدكتور محمود حسين اي نيد ان انا امسك الورقه ولا ورق. هو في فرق بين انك تعمل كتاب وتعمل مذكره. تعمل كتاب المفروض تكتب بس المذكره ما تفتحش الحاجات اللي هي مش مهمه. فالدكتور محمود حسين جات الحاجات هنا بقى الحوار ده بوك بس بوك ممنوع الحاجات دي. الفكرة الحاجات دي يعني ما بمشكش يعني اللي عايز يسأل مكتب الفلسفة اللي عندهم في مصر مش هتفضل ازاي بتعمل ايه في مكتب الفلسفة حاجة كده. الحاجة اللي لازم اعرف اللي متحاجة مش عارف توظيف او يكون متحاجة. لو انا عشان تعرف هتلاقي نفسك اللي بيحصل اللي بيحصل الغربة رايح لسنة كده بيجيلهم تاني صح. لا لا اللي بيجي يعني يا دكتور مش متحكي يعني اكيد يعني هو ده يعمل لي كده وما يكتبش هو والمالك ده طبعا يعرف القصه دي معديه. يقول له ده الحته ديت دي مش مكتوبه. تروح حسين بص في الامتحانات اللي فاتت تروح حسين راجل بيزنس بيزنس تعالى تجيب الحاجات زي الايموت المفهومه العاديه الكومنت وهو يدور على الحاجات الغريبه اللي يجيب فيها. فمش قلقان من القصه دي بس هي كتاب غريب كتبت على الطلب. زي ما انت فاهم كده انت بتمسك الكتاب بعد سنه وتجي لي راجع كلمه بكلمه. انت كاتب ده ده مش مكتوب انا مش عارف ايه ده. انا ما انا فاهم ايه اللي مش مكتوب ما انا عارف كويس بس يعني قلت احط الحاجات دي خلاص عشان اريح عشان اريح. ده كمان ده لو هو جه قدام يقدر يستنى ان هو جه بيقرا كده ومنه لنفسه بقى ده تصوري ده لما يجي بعد سنه وحد يقول له ده اللي انت بتقرا منه ده ما اعرفش الباراجراف هيسيبه ظهري. انا عارف كويس انا مش خايف عليه انا عارف الباراجراف مش هينفع بس واحد فجاه بس خليه يقول على عايز او عايز المهم ايه؟ الجزء اللي بيتعمل تجميعة كده اللي كان اسمه ليبر في حالات خاصة من الكونتراكتد بيرفت. أنا هتكلم بس النهاردة على الكونتراكتد بيرفت مش هتكلم على تيك بيرفت ده عشان عايز تنام يعني. دي بيرفت أوي مرة جاية. الكونتراكتد بيرفت ده وقت يجي لو قلت وقت الامتحانات أو لا هتلاقيه. يجي سؤال شورت كده اسمه كونتراكتد أوتلت. كونتراكتد أوتلت أسبابه إيه؟ يعني انت دايرة اندرويد اوت بتاع دايرة صح؟ اللي نازل على دايرة انتروبويد برضه دايرة لانه سويت فروم سايد تو سايد مظبوط؟ سبونديرو رايتيس ده دايرة اوستيوريشيا دايرة هاي اسيميليشن بلانس ده يعني في شويه اسباب بتاع وبرضه عارف مين اللي الاوت بتاعه دايرة؟ جنري كونتراكتد بلانس. يعني ايه جنري كونتراكتد؟ يعني جاني بول هو كل على بعضه بقى كل ايه الاوت بتاعه بقى مش حاجه الهاي اسيميليشن برضه لانه السيكر بيبقى سلايدنج لتحت فالتيم بتاع السيكر بتبقى بوش فورورد. فدي شويه اسباب تخلي الاوتلت كونتراكت. دايجنوزز اوف كونتراكتد اوتلت ده انتوا تقدروا تستخلصوا مما سبق. دايجنوزز اوف كونتراكتد اوتلت على الكروت تيست ومين تاني؟ والبايجورس والبروسيجر سكشن بيتقاسوا بايه؟ كونز تبني بايجورس والبروسيجر سكشن. هنا طبعا طبعا في السؤال ده الحاجه الجزء المهم قوي لازم يبقى لازم يتحط تحت خط كونز تبني. كونز تبني هنا مهم قوي في الكلام عن الاوتلت لازم يجيب سيره كونز تبني. وتكتب ان الباص ذكر وان المجموع ده زائد ده بيوصل 15 بروفايدر من ذاك الرقم. طب بص عندي هنا عشان اخلص. الكونتراكتد اوديت اللي تحت دول انا بشخصه زي ما اتفقنا للاكسترنال تنجنتري اوف ذا اوديت والكلوز تيست والكونست ميتا. وكمان الانترنال تنجنتري لانك الانترنال تنجنتري تعمل فاليشن للسايد وورز اوف ذا فاليو لسه تعرف كان فاليو ولا لا والسب يوز يعني. وكمان ايه؟ اكسل تقدر تعمل اوديت وتشوف الاوديت قد ايه بالظبط. يبقى انا كده شخصت واحده جت لي الكونتراكتد اوديت باي دولار بتاعها اقل من 8 حلها ايه؟ هل في حلول تانية؟ مفيش حل تاني، باي دي ويز أقل من 8 يبقى يسلس إيه؟ طب في واحدة بقى باي دي ويز بتاعها 9.5 يعني لا هو العادي اللي هو 11 ولا هو أقل من 8 تنفع دي ويز بفاينل ولا لأ؟ تنفع ولا ما ينفعش؟ واحدة بقى حسن ولا حاجة؟ تايب افريج يا شريف حسب مين؟ حسب البوستيريور سيرفيكال هو ده التطبيق بتاع دومتن الست اللي هي باي دولار بتاع اقل من 11 هينفع تقول ولا مش هينفع؟ والله يمكن ينفع ممكن حسب مين؟ حسب بوستير سيرفيكال مظبوط؟ بس في نقطه بقى كل ما الراس تبقى بوش باكوردز كل ما ده بيبقى على حساب الترينيم يعني ايه؟ يعني ده الترينيم كده لو راسك تخرج هنا هتخرج وخلاص لما كل ما تبقى بوش باكوردز كل ما تبقى هتيجي تعمل اكسبشن هتبقى لو بوست باكورد اكتر ناحيه الترنيم اكتر ناحيه الترنيم كل ما تيجي تعمل اكستنشن هيبقى في هاير انسنس اوف ترنيم ايه؟ يعني عايزين كل ما الراس يبقى بوست باكورد كل ما ده بيزود احتمالات الترنيم يبقى مطلوب مني ايه كمطلوب؟ جنرال ايبيزوتومي ومن الممكن ان انا اتحكم في معدل خروج الراس في البوست ممكن احط بوست عشان انا اضمن ان الراس تخرج من بره حضر ان انتوا تعرفوا ان السابر اكستنشن ممكن يمزع يمزع ايه من عامل ايه بالظبط؟ اه تعالى بس ممكن تخلي ده كمان يعني في الاخر عشان نلم الكلام ده الكونتراكت الاول اقل من 8 الباي دي ولا من 8 ل 11 ممكن تولد ممكن لا ان كانت هتولد هتولد لان البوستير سيرش ده بس صح؟ وده استنى الى النيل بلس اور ماينس ابلكيشن اوف كده كورسات طيبين جميعا اشوفكم على خير بقى ان شاء الله في بصوا كمان في ايه يعني احنا وي كان افورد اكوردنج اللي احنا عاملينه لغايه دلوقتي نقدر ناخد اسبوع اجازه بس واحنا انا بتفق معاك على حاجه بتفق اخد من اول يوم في السنه المفروض ان احنا ناخد درسين في الاسبوع لاننا ما بنعرفش خالص ولا اعياد ولا اجازات ولا حاجه فاحنا دلوقتي سابقين بمرتين مصر ده احنا كنا عندنا فيروز وارد احنا كنا اتفقنا على حاجه في الكلام قلنا ان الفايرويد نيت كانت واقف ان هو وارد برضه ان الست بعدها فايرويد ده احنا كنا اتفقنا حتى وقتها ان مكان الفايرويد هو المهم لو فايرويد صار فيه اكثر من ساعه والموضوع ما بيمنعش الحمل ممكن تلاقي جزء من الناس الحوامل عندهم فايرويد وزيهم زي اللي مش حوامل في كتير من الحوامل وعندهم فايرويد بيبقى ايه سنتراز يعني مفيش سنتراز خالص عندها فيقول صغير جدا من 3 سنتي ولا حاجه ومش عامل سيلفر خالص ولا حاجه ولا سريع انا خلاص على كده ده وارد ان وارد بقى ان الفيرويد كمان يعمل شويه مشاكل يعني وجود الفيرويد بيزود احتمالات الابورشن وجود الفيرويد بيعمل الانتباهيه الكبيره بيزود احتمالات الابورشن خصوصا لو كان ايه؟ لسه انا عارفين خصوصا لو كان فيرويد صغير جدا بيزود كونتراكتيشن بيزود احتمال الابورشن دي حاجه الحاجه الثانيه ده ممكن يزود احتمال اكسسوفيك حد يعرف يكمل ازاي؟ زود احتمالات اكتوبيك لو الفيرويد بقى مش قفل الديوب بالكامل لو ضيق الديوب لو الفيرويد ضيق الديوب ممكن تزيد احتمالات اكتوبيك ممكن الديوب ده يقف فيه السبتايل اللي هو في حته معينه وده يزود احتمالات اكتوبيك وجود فيرويد برضه بيزود احتمالات مسامة في ايدينا لانه لو في فيرويد فوق مش هيحصل انفلاميشن فوق يعني وجود فيرويد زي ما انتوا عارفين بيمنع الانفلاميشن فلو في فيرويد فوق ممكن تمنع الانفلاميشن فوق وبالتالي يحصل انفلاميشن تحت وده لا بسنت في عقاب بسنت دي زي ما وراها طبعا من مشاكل وبعدين في شويه حاجات ثانيه بعدين في واحده لا مهمه الفيرويد بيغير شكل تاني صح انت لو غير شكل كان كان غير الادابتيشن وبالتالي بقى ده يزود احتمالات ما تنفذش حتى لو بصينا لها وفتحنا العكس هتلاقي مانفذيتيشن في ضمن اسبابها كان موجود مانفذيتيشن لما وراها بقى من كومبليكيشنز بقى انرشيا وفي ماتيوراتيو ومانفذيتيشن وبعدين هو نفسه الفيبرويد يعمل ميكانيكال انترفيرنس ويز كونتراكشن يعني ممكن يعمل اوبستراكشن للدليفري لو كان تحت كل ما يبقى تحت سيرفايكال او لوكر كوريال كل ما ممكن يعمل اوبستراكشن للدليفري وبعدين بعد الولاده كمان ممكن يعمل نسج هو مكتوب من ضمن اجزاء الاتوميك فورس فورس هنا تمام. وحته الفايبرويد فورس دي بقى قلناها تحت 100 مره. حته الفايبرويد فورس ممكن يحصل لها ايه؟ انفكشن جوه اليوترس في الايام دي بس يعني وجود فايبرويد ممكن يزود حاجه او اكثر من الحاجات دي بس برضه ما ننساش ان هو ممكن ما يعملش حاجه خالص. يعني ممكن يبقى اسيمبتوماتيك ما يعملش حاجه خالص وممكن يزود احتمالات حاجه. طيب احنا الفايبرويد ده بقى هنشخصه ازاي وهنعمل فيه؟ ممكن البيشنت تبدأ بحاجه من دول وممكن احنا نحس الفايبرويد وممكن نشوفه بالصوره. ده الصوره دي تشوف الفايبرويد. هنتصرف فيه ازاي بقى الفايبرويد ده؟ هنعمل فيه حاجه على اساس الحال ولا ايه؟ واحنا كنا اتفقنا على حاجه برضه قصه كده احنا بنحكم اللي هو اللي بيحصل في الفايبرويد نفسه بقى اثناء الحمل. يعني هو الفايبرويد ممكن يعمل كده في الحمل. الفايبرويد نفسه ده ممكن يضربه ايه اثناء الحمل؟ حجمه بيزيد شويه اذا بتزيد الماسكولاريتي وحجمه بيزيد اثناء الحمل. بيبقى بقى بالتو ديجنريشن نوع معين من الديجنريشن اسمه راد ديجنريشن. كنا قلنا الراد ديجنريشن يحصل اكتر مع الحمل بيحصل ترومبوزس في الباسل بتاع الكبسول وكل شويه البيشنت ممكن يجي لها اكيوت اتاك اوف راد ديجنريشن. احنا هنعمل ايه في الفايبرويد بريجنسي؟ مش هنعمل حاجه خالص هنسيبه الحال. طب ولما يجي لها اكيوت اتاك اوف راد ديجنريشن يديها كونسرفتيف تريتمنت وبرضه مش هتبقى حل مره واثنين وثلاثه. لو كنت فاكرين قلت لكم تكلمك اول مره ولا تاخد انالتازك ثاني مره تاخد انالتازك وبدلاتك وبتاع نتجنب تماما ان احنا نعمل مايو ماكيني اثناء الحمل. انتوا سمعتوا عن عمليه المايو ماكيني عرفتوا انها فيها جيل كتير وده بيبقى مؤذي. كويس؟ طبعا بيجي ان احنا عرفنا نزيد قوي قوي لو الفكره اتحلت المسؤوليه دي بتزيد. طب مفيش واحد الا واحد ده متهور جدا على مجنون اللي هو يجرب يعمل مايو ماكيني في واحده حاجه. احنا من كذا مره بنفوت نفوت نفوت لغايه لما تبقى تولد المسؤول هنعمل ايه؟ طيب وقت الولاده والله وقت الولاده اللي خاصه يا اما هو عامل ميكانيكال اوبستراكشن يبقى عامل سيزيريان يا اما مش عامل ميكانيكال اوبستراكشن تبقى كورفا جامد جدا. ده المانجمنت اثناء الولاده. طيب لو انا بعمل سيزيريان سكشن لقيت فايبرويد اشيله ولا ما اشيلوش؟ ده منظر بنقابله اوقات واحنا بنعمل سيزيريان بلاقي فايبرويد قدامك شكله كده قدام عينك مغري جدا ما تشيله ما تشيلوش خالص. برضه خوفا من ترمج كبير قوي ساعتها. ده اللي يجي في فاحنا عشان كده حتى لو لقينا فايبرويد بنغمض عينا عنده وما ثم انا عارف حاجه هو دلوقتي كبير بتاثير الحمل ان بعد الولاده هيحصل له ايه؟ ديجنريشن وهيحصل له قد وبرضه قد دي في الثالث قد كده هيحصل له قد بعد الولاده. الفايبرويد الوحيد اللي الواحد يشيله لو لقاه وهو بيعمل سيفيرين هو الفايبرويد ده. تلمبليت السبسيد الفايبرويد هو ده الوحيد اللي لو انت بتعمل سيفيرين لقيته شيله. هشيله بقى لان ده وضع مختلف لو خدته فده مش وضع اولى دي مستيزس از توتالي ديفرنت. انت عايز ايه يعني احنا مستيزس؟ كلام بس احط كلامب وخلاص مفيش بقى كبسول حتقول ولا كلام اقدر احط كلامب وخلاص. فانا هنا الوضع مختلف عن التانيين لان انا اقدر احط كلامب وخلاص مش خايف من الدي مرتين. دي حاجه. تاني حاجه ان انتوا عارفين ان هو في ايام سيركوريوم لايف تو تورشن بالظبط كده ممكن قوي يحصل له تورشن نتيجه لان في لابس ابدومين الاول فممكن يحصل له تورشن. التورشن دي قد تؤدي الى ربش اوكسيرس بين وانترنال هامر وجع دماغ. يبقى هو ده الوحيد اللي ممكن نشيله اثناء السيزيريا. اذروايز ما نجيش ناحيه الفايبرويد. هو ده الوحيد اللي المفروض نشيله ايام الجدول. ده الموضوع اللي اسمه فايبرويد بريجنسي. هو فايبرويد بريجنسي نفسه ما هوش موضوع يصلح قوي للسن لوحده يعني. ان هو طبعا ممكن نشيله من خلال الفايبرويد. يعني مع الكلام مع الفايبرويد ممكن بعد كده نشوف في حاجه ثانيه اللي هي برضه ممكن تعمل سوفت تيشو اوبستراكشن اللي هي اوفيريان سيست بريجنسي. شوفوا برضه في الكلام اللي احنا بنتسلى كده شويه لما تجي لك واحده حالا فيها اوفيريان سيست. الاوفيريان سيست ده هو نفسه ممكن يعمل ايه في الحمل والحمل يعمل ايه في الاوفيريان سيست. وجود اوفيريان سيست او ماس جنب اليوترس بتزود الريتبيليتي اوف فبرضه ممكن يزود احتمالات الابورشن. دي حاجه. تاني حاجه انها ممكن تضغط على اليوترس من الخارج وبرضه تغير شويه في الادابتيشن يعني ممكن تزود احتمالات ماكن انجيشن. تالت حاجه ان هو الاوفيريان سيست ده هو نفسه ده ممكن يحصل فيه مشاكل. برضه انتوا عارفين الاوفيريان سيست يحصل له ايه اثناء الحمل واكتر كمان من اثناء الحمل اثناء الكربون يحصل له ايه؟ تورشن. تورشن دي برضه قلنا ممكن جدا جدا يحصل تورشن للاوفيريان سيست في ايام الكربون او اثناء الحمل. صح؟ ونتيجه للتورشن ممكن يحصل ربشر للاوفيريان سيست. مظبوط؟ وبعدين الاوفيريان سيست ده ما هو في الاوفري وانتوا عارفين ان الاوفري ايام الكربون ممكن يوصل له انفكشن. هقولها واحده واحده كده افكركم بيها. كنا بنقول ايام البربويم ممكن يحصل اندوميترايتس والاندوميترايتس لما ما بتنجدش بتبقى سالبينجو اوفرايتس يعني الانفكشن بي ريتش توبري وبالتالي الانفكشن بي ريتش الاوفيرنسيس. يعني الاوفيرنسيس في ايام البربويم ممكن يحصل فيه تورشن ونتيجة للكورس ممكن يحصل رابشر أو هيموريج وممكن يحصل فيه كمان انفكشن أيام الكورس. هو الروتين اسيست عادة لو الروتين اسيست الروتين اسيست بيتحرك مع الكورس فهو يوجوالي مش هيعمل اوبستراكشن للكورس. إنما لو كان محشور جوه الفلبس طبعا وجوده جوه الفلبس مش هيسمح للراس الزي بينا تخش في الفلبس يبقى هيعمل ميكانيكال اوبستراكشن لو كان انفكتد في الفلبس. Otherwise لو مش انفكتد يعني لو سرعان الفلبس ولا حاجة ممكن تلاقيه انفكتد في الفلبس. Otherwise مش هيبعت يعمل اوبستراكشن. فده تأثير الأوفيريان سيست على الحمل بيزود احتمالات الابورشن شوية بيزود احتمالات ريبريزنتيشن شوية وممكن يعمل اوبستراكشن. ده هو بيعمل ايه في الحمل؟ طب الحمل بيعمل فيه ايه؟ بيزود احتمالات تورشن ورابشر انفكشن. احنا هنتصرف ازاي بقى؟ اقول لكم احنا هنتصرف ازاي؟ واحنا ممكن نشخص حاجة زي كده باي سونوجرافي ولو شفت الأوفيريان سيست اللي هعمله هيعتمد على النيتشر اوف ذا سيست. دي حاجة. الحاجة الثانية هتعتمد على الـ gestation age والـ size of the system. يعني دي شوية فاكتور كده تضبطهم اللي انا هعمل. ناخدهم كده نتسلى فيهم واحدة واحدة. تخيل مثلا ان جات لك واحدة في اوائل الحمل في الـ first planet اول 12 اسبوع. first planet. دي ovarian cyst. هو احنا متفقين انه في السن ده سن الحمل لو هيجي ovarian hydration يجراين على مدينة. في السن ده اللي هو young age يبقى بنعي ولا هليكن يبقى usually بنعي. تمام؟ احنا اتفقنا انه هليكن الوبيريان ده بتاع السن كبير مصر. وبعدين برضو ما هي consistency قدامي بالفحص وبالسونوجرافي هلاقي سيستك وسيستك ده اكتر ناحية بنعي. المهم انا جات لي واحدة انا 10 اسابيع بعمل سونار لقيت اوبيريان سيست 6 فضل. استعجل واقول لها عندي كيس عم بجي ولازم يفتح ولازم نشيله وكده. لا مفيش حل بالوقت ده سيبهم حالهم. ليه بقى نسيبهم حالهم؟ الرجل اللي نسيبهم حالهم. أولاً لأن الحمل لسه مش مستقر. أول 12 أسبوع في احتمالات أبوش وأي مانيبيوليشن هتتعمل بتزود احتمالات أبوش. يعني لو فتحت وعملت لابراتومي وعملت نوبس جوه الفلبس أو أي مانيبيوليشن جوه الفلبس ده هيزود احتمالات أبوش. فملوش لازمة. وبعدين في نفس الوقت بقى في حاجة مهمة أوي. الرجل ما ينفعش يسكت بالمعنى. ممكن يطلع فرق في نفسه. وممكن يطلع نوع أنتم كنتوا سمعتوا عليه حاجة اسمها كورفس لوتيرسي. هفكركم بيه. الكورفس لوتيرن سيستم ده مكتوب في حاجه اسمها ريتنشن سيستم. نان نيوبلاستيك سيستم. ده نان نيوبلاستيك سيستم فانكشنال سيستم. واحده حامل في الاول عندها ال اتش تي جي عالي وال اتش تي جي بيعمل اكتيفيشن للكورفس لوتيرن. مظبوط؟ فممكن الكورفس لوتيرن يكبر شويه بس. ليه افتح واشيل الكورفس لوتيرن؟ حاجه ماشيه بس. وبعدين انتوا عارفين او يمكن تكونوا سمعتوا هو ده لسه هنتكلم عليه بالتفصيل. ال اتش تي جي بيعلى قوي في اوائل الحمل وبعد كده بيرجع ينزل تاني. وان دو اكسبكت الجنة دي على اول يرجع ينزل تاني ده السيستم هيجرى كده هيحصل له ديكريشن هيحصل فصل. فانا مش مفروض ان انا استعجل لما الواحد يلاقي السيستم في الاول بس وارد جدا ان السيستم في الاول ده يكون كورتر كتير وممكن جدا يحصل له ديكريشن. يبقى الواحد عادة ما بيعملش حاجة خالص ما بيعملش حاجة غير ممكن قوي يكون كورتر كتير بس ولكن لو عملت حاجة هزود احتمالات ده فيبقى ده شاف فور فور اب بعد سونوجرافي وتابعه واطمن انه هيحصل له ديكريشن. افرض ده البيشنت بريزنتد في السكند ترايمستر يعني عبد الحاج لو السكند ترايمستر بيمتد من اول 12 اسبوع لغايه 28 اسبوع ده في السكند ترايمستر دلوقتي وبريزنتد في السكند ترايمستر وفيها اوبيرنس وات دو يو ثينك؟ هقول لكم على حاجه هو مبدئيا طالما ان هو كمل بعد 12 اسبوع وما زال موجود يبقى ده فانكشنال ولا ما بقاش فانكشنال؟ لا ده اكيد بقى مش فانكشنال ده اكيد اورجانيك سيستم صحيح. وخلي بالك من حاجة هو 12 اسبوع دي بعد 12 اسبوع اليوترس بيطلع من الفلبس ويخش في الابدن يعني في الوسع بقى هو اليوترس كان جوه الفلبس دلوقتي اليوترس بيكبر في اللينجمنت بتاعته وبيطلع في التيوبس غير اوفري في الضروره في الابدن بس يبقى الدنيا بقت واسعه بس انا ناوي ان احصل له ايه؟ تورشن يعني دلوقتي بقى الظروف اتغيرت مبدئيا انا بقيت متاكد ان ده مش فانكشنال ولا حاجه اكيد بقى سيستم صحيح اورجانيك ودلوقتي اصبح عرضه للتورشن يبقى يتسابع ولا ما يتسابش؟ لا ده ما يتسابش خصوصا ان انا ما بقتش خايف قوي من الابورشن احنا عدينا اول 12 اسبوع يبقى لو انا شخصت البيشنت السكند دايركتور دي المفروض تفتح وتعمل له تراضي من ناحيه انا مش خايف من الابورشن ومن ناحيه ثانيه انا متاكد ان هو جالك بس لقيت خايف من تورشن دلوقتي فالمفروض نفتح علشان كمل بعد 12 اسبوع لو هو كورتو ستيل سيستم صحيح كان المفروض يحتاج يعمل 12 بعد 12 اسبوع دلوقتي ال اتش تي جي تي بيقل تقريبا نص قيمة يعني احنا لسه ما اتكلمناش عن اتش تي جي بالتفصيل بس هو عند 9 اسابيع او في الحدود دي بيبقى انت تقريبا، وبعد كده بينزل لغايه 6 شهور. المفروض طالما الاتش دي بي نزل يحصل ايه بقى في الفتره دي؟ لو البيشنت بقى شفتها ديورنج ذا ثيرد ترايمستر، الثيرد ترايمستر بقى ظهور الالم مره ثانيه. ظهور الالم ازاي؟ ديورنج ذا ثيرد ترايمستر ما بقاش بقى خايف من الابورشن، بالتالي بالعكس كومبليت ثيرد دي يعني مانيبيليشن في بطن البيشنت في الثيرد ترايمستر ممكن من 3 3 دي حاجه. تاني حاجه الدنيا بتبقى سيئه ما بقتش واضحه، زي الكمبيوتر سكيلر قوي قوي وضيق السكه على الاوبينيون سيستم. يبقى التوازن بقى اختل دلوقتي بقى مره ثانيه، دلوقتي ما بقتش خايف قوي، انت مش هتعرف ايه الدنيا بقى، ما عندوش حته ايه. وانا لو فتحت ودعست ممكن ادخل البيشنت في الكمبيوتر دي، يبقى الدوزر دول الواحد يفتح ولا يستنى؟ يستنى. يبقى هي الحكايه تعتمد على الوقت اللي انا شفت فيه دلوقتي. كويس، لو في الثيرد ترايمستر تسيب. طب لو اثناء الولاده؟ اثناء الولاده والله زي ما اتفقنا، لو هو مش عامل اوبستراكشن للدليفري لو هو عامل اوبستراكشن للدليفري ساعتها خساره ان انا اعمل ايه؟ او ممكن لو كان سيمبل انفكشن هحاول اعمل حاجه اسمها ديز انفكشن، لكن معايا كده كتير من تطبيق. يعني انا شايف الفينن سيس في الصغار وانا بفحص حاجه في الفينن سيس، والفينن سيس ده انفكت محصور في الدم. بجرب عن طريق بوستير فوليس ازق زقه كده احاول اعمل له ديز انفكشن، يعني بدل ما هو محصور ما اخليهوش يبقى محصور، ازقه لفوق. والله لو اتزقت فتره ما بقاش عامل اوبسيشن. انما لو هو سراوندد باي ديشنز كده مش قادر اعمل ديز انفكشن. فانا بجرب ديز انفكشن. طلع لفوق هفتح السكه الاولاد، ما طلعش لفوق هنفتح وهنعمل سيزيريك. طيب في جميع الاحوال ولد الديشن سواء ولد فاجينال او ولد سيزيريك بعد الولاده نعمل ايه؟ انا في بالك واحد في دول بعد الولاده نعمل ايه؟ ولايرال تو ايه دلوقتي حالا بعد الولاده؟ فيري فيري لايرال تو بوست، صح؟ اتفقنا انه اكثر وقت ممكن يحصل فيه توشن هو الميديت بوست بارت. الظروف بتاع التوشن خالص الفيليكال ثيرم بتاع رادار الحمل والابدومينال وول لاكس كل حاجه توش انه ممكن يحصل توش، فمش هستنى لما يحصل توش، انا بعد الولاده هفتح وهشيله. يعني يكون والده الصبح مثلا الظهر تدخل اوضه عليا تعمل ابراج من تشيله كده قبل ما يحصل توش. هنا بقى ممكن حد يجي يسال نفسه السؤال ده ويسالوه لي، طب ما انت لما انت كده كده ناوي تعمل ابراج ايه؟ كنت بتعمل سيزيرين بالمره وخلاص؟ لا مش عامل سيزيرين غير لو انديكيتف يعني. ليه بقى تفرق ايه؟ تفرق في الدراين ستور، يعني مثلا حالتين بفتح الباب، انما في السيزيريا سكشن بعمل دراين ستوب. لو هعمل ابراج نشيله غير ان انا ما عملتش دراين ستوب. الكلام ده ينطبق على معظم حالات الاوبيرنس. يبقى بقى حاجه معينه دي برضه منطقيه جدا. تفرض ان البيشنت جات لك في اي وقت، اي وقت يعجبك، حامل 4 اسابيع، 9 اسابيع، 15، 30، اي حاجه، واوريدي كومبليتيد. مش علاج الكومبليتيد الاوبيرنس هو الابراج؟ اتفقنا على كده، قلت لكم حتى وقتها كل الكومبليكيشن بتاعت اوبيرنس كلها فيها فين؟ كلهم علاجهم لفرض. فلو ظهر كومبليكيشن ات اني تايم ايا كان الوقت خطرك، خلاص ده غير كومبليكيشن سوشيال ولا حاجه، ايا كان الوقت خطر عامل لفرض. او لو في شك انها مصاب تكون ايه؟ مليجنا. يعني احنا الكلام ده بقوله ياسيوم حتى انا احتمال ياسيوم ده بنوعي. ده اعتبرنا ان هو سيستم واعتبرنا ان الشيء صغير، انما لو شكيت للحظه كده ان في مليجنسي لا حضر كذا لازم خلاص؟ لانه انت ممكن تعمل سونار مثلا ولا حاجه، او انت بتفتح البيشنت تبتدي تشك ان ده فايلر ولا ما هوش سيستم بالكامل، في حتت سوليد وحتت سيستم. يعني اي كرايتيريا توحي لمالينسي او اي شكل مالينسي ويل هاف تو دو الابراج. بس ده اللي اسمه بيجا سيستم بريجنسي، ولا ينطبق عليه ينطبق على اللي قبله برضه بتاع تجربه الفني. لو هو نفس الواحد كده ما ينفعش قوي قوي، انما ممكن تخش له شويه من فكره الاوبيجا سيستم عموما. هما دول مكتوبين، الكلام ده اللي انا بقوله ده مكتوب في اخر الكومبيتيشن بتاع الاوبيجا سيستم. كومبليكيشن بتاع الاوبيرين اسمها تورشن رابشر هيموريج انفكشن مريجن شينج مش عارف ايه، وكومبليكيشن في الثانية اللي هم دول بس المرة دي نقولهم بالتفصيل شوية. في حاجة كمان ممكن حاجة أو أكثر ممكن تعمل اوبستراكشن للدليفري سوفت ديش اوبستراكشن بار. ممكن يبقى في كانسر سيرفيكس اوف بريجنسي. كانسر سيرفيكس اوف بريجنسي. احنا اتفقنا ان كانسر سيرفيكس اوف بريجنسي حاجة نادرة، لانه سن الكانسر سيرفيكس مش قوي سن ايه؟ سن بريجننسي. في حاجه تاني حاجه ان وجود الليجن دي في السيرفيكس ليجن فرايبل وميكروبيك وكده مش هيساعد على النسخه. انما يعني اني واي لو في كانسر سيرفيكس بريجننسي انتوا عارفين الكلمتين اللي اتقالوا عليهم، كنا قلنا واحده بتتكلم على كانسر سيرفيكس. الست دي ما تقوليش طبعا في العمل ولا السيرفيكس هيفتح ولا حاجه، بس المانجمنت هيعتمد على هي ستيت ايه وهي جت ايه؟ جت في اوقات الحمل مش حاضر في الطفل، جت في اوقات الحمل ممكن استنى شويه اسبوعين عشان بيبي ار بي. التورط المعنوي. في طرق او حاجات تانية تعمل سبتيشن اوبستراكشن، ممكن واحدة مثلا يبقى عندها ستريكشر في الفجاينة حاجة كده، ودي حاجات يعني مش بس ده اللي اسمه سوفت تيشو اوبستراكشن. يعني انا في اوبستراكشن دليفري بس نتيجة حاجة سوفت مش في البون زي كونتراكشن سيرفيس فايبرويد اوفيريان او كانسر سيرفيس او اي ليجن في الخلايا، ده اسمه سوفت تيشو اوبستراكشن. هنتكلم بس ان في فرق حاجة اسمها ماكروسوريا. فاكروا يعني ايه؟ يلا والله سوما يعني بس الماكروسوميا معناها البيبي اللي حجمه كبير. كلمة ماكروسوميا معناها روش كبيرة او اكسسيف سايز اوف البيبي. عايز بقى ايه تحاول القصة بتاعت ماكروسوميا دي ماشية ازاي؟ ومين العيل اللي راح يقول عليه بيبي؟ ازاي يعني؟ كانوا بيحطوا ديفينيشن قالوا ده اكتر من 4 كيلو. في واحد طلع قال البيبي اللي اكتر من 4 كيلو اللي هو ده البيبي اللي حجمه كبير. وبعدين في واحد تاني قال له لا 4 كيلو ده مش بطال كبير 4 كيلو، قال لي 4 كيلو ونص. وفي على فكره فكره ثانيه كمان، يعني ناس حطت 4 كيلو 100 و4 كيلو 200 وكل واحد طلع ديفينيشن على مدار. فممكن تعتبرها 4 كيلو اذا كنت عايز، ممكن تعتبرها 4 ونص، ممكن تعتبرها بقى حاجه احسن من كده. وهذا اكثر من ال 90% فور جيستيشنال ايج. أنا عايز عشان أكتر من الـ 90% فور جيستيشن ايج. أنت عارفين حكاية الـ 90% ولا في ولا في ما أي حتة أنا قصة بس ركزوا معايا عشان نفهمها كويس. افرض إن إحنا رحنا قاعدين في الأوضة دي عايزين نحط بارامترز، عايزين نحط مقاييس بتاعتنا إحنا عشان نحدد مين فينا اللي اتقال عليه متوسط ومين اللي اتقال عليه وزنه زياده ومين اللي اتقال عليه رفيع زياده عن اللزوم. بس فهنرتب اللي موجودين في الاوضه ترتيب تصاعدي، يعني هجيب مثلا محمد ده تبقى نمره 4 واحد هجيبه نمره 1 خلاص؟ ده هيبقى نمره 1 اللي هو اقل واحد وزنا ده هياخد في نمره 1. وبعدين اللي اكتر منه حاجه بسيطه هيبقى نمره 2 ونمره 3 و4 وهكذا لغايه نمره 100 ده هو تخين في القعده، يعني اكبر واحد في القعده هو اللي هيبقى نمره 2 كويس؟ وبعدين احنا حددنا نفسنا وقدمنا نفسنا للمنظر ده. اللي هيخش علينا بجيب بقى من هنا ورايا عايزين نعرف اللي هيخش علينا ده تخين ولا رفيع. فهنجيب نمره 10 ونمره 90 ونقارن وزن اللي داخل علينا بيهم، يعني احنا قاعدين هنا نمره 10 ده احنا عارفين هو فلان وعارفين وزنه، ونمره 90 فلان عارفين هو مين وعارفين وزنه. داخل علينا واحد عايزين نقول الواحد ده تخين ولا رفيع. اللي احنا بنقول عليهم رفيعين في المجتمع بتاعنا ده هم من 1 ل 10. هم دول مجموعة رفيعين، ومن 90 ل 100 دول مجموعة التفاهم. لما يخش واحد ده يشوف وزنه ايه مقارنة بيه. كويس؟ لو كان وزنه زي وزن نمرة 90 أو أكتر مش ده برضه يبقى ايه؟ ولكن بالمقاييس بتاعتنا احنا هو زي وزنه زي وزن نمرة 90 أو أكتر، يبقى زيه زي فرقة التفاهم، يبقى ده ينطبق عليه إن هو كويس؟ ولو كان وزنه زي نمرة 10 أو أقل فده حجمه صغير. ولو كان وزنه اي حاجه ايه بتكون ما بين التنس والنايتس بيرسنتايل يبقى ده في حدود المتوسط. اوكي؟ يبقى دلوقتي مين الديبي اللي انا بقول عليه كبير؟ الديبي اللي بقول عليه كبير هو اللي وزنه اكتر من النايتس بيرسنتايل فور ذا جستيشن ايج من يو سبعه على فكره. لان انا لو ارتبطت بالديفينيشن ده بتاع 4 كيلو او 4 كيلو ونص لازم استنى لغايه فول تيرم او لغايه ما الديبي يتولد عشان بعد ما يتولد اقول اشعر الديبي ده كان فين. بس بعد ما يتولد وزنه اقول عليه 4 كيلو ولا 4 ونص. انما هنا لو واحده حامل مثلا 32 اسبوع ممكن قوي تبقى واحده حامل 32 اسبوع والبيبي بتاعها كبير على سنه وزنه اكبر من المفروض يكون عليه في الوقت ده، زي مثلا هتسمعوا عليهم ده ممكن جدا تلاقي البيبي كبير من دلوقتي وهو كبير اكبر من المفروض يكون عليه، فهيبقى اكتر من ال 90%. قد تكونوا شفتوا حاجه يمكن تكونوا لمحتوا كده بس مش عارف بيرسموها ولا لا، هي في كتب الاطفال تاني ممكن يكون بيرسموها. انا مش كده عامل كده وطالع لها خطين كده. كويس؟ دي الجستيشن ايج وده الويت، المفروض كل ما الجستيشن ايج يزيد الويت يزيد. صح؟ الخط اللي في النص ده اسمه الميديان بيلت او ده اكشلي ال 50 بيرسنتايل ده نمره 50. والخط اللي فوق هيبقى نمره كام؟ 90 واللي تحت هيبقى نمره 10. احنا دلوقتي جات لي واحده حامل 36 اسبوع. وعملت سونار قست وزن البيبي لقيته 3 كيلو اه 36 اسبوع قدام 3 كيلو يبقى هنا كويس يبقى فوق ال 10% يعني في حدود ايه كل ما هو ما بين الخطين دول هو في حدود ايه لو طلع هو الخطوط دي اربع فيها اوفر تايم او اندر تايم. تمين الموضوع ولا اكيد؟ اكيد في حاجه مش فاهم؟ طيب انا هسألك سؤال يبان ان كنت خليني اوضح. خد اربع مشاهد في صعبة. الهيلث ده بتاع مصر صغير كده. ما نقولش انا عايز حد من ذلك، عايز واحد تاني. الهيلث لازم يكون تاني في مصر. ده احنا اللي مخلينا. ده احنا اللي قلنا من كل 100 90 دول لغايه 90 هو اللي عايز يوصل ال 90 ده يبقى اوفر تايم. يبقى تيجي بقى في الاخر اللي هو هنقول عليه ماكرو سونيك ممكن نعتبرها 4 كيلو، ممكن نعتبرها 4.5، ممكن نعتبرها مور ذان 90% فورس ستيشن. البيبي اللي حجمه كبير ده يمكن ما تخطرش على بالك قوي. خلي يكون حجمه كبير كله على بعض يعني جنرالايز او لوكالايز يعني مثلا ايه؟ حاجه في جسمه اللي كبيره يعني واحده وصلت كده عايزه كده مش دايما بيبقى فيدي كله على بعضه دي بقى قد تكون لوكال ايز اوفر جروث. جنرالايز اوفر جروث ده اسبابه ايه؟ يعني لما بيبي يبقى حجمه كبير تفتكر دي حاجه سببها ايه؟ يمكن تبقى بالك مرة او ايه كمان؟ طيب دايابيتك ناضج بوست ممكن قوي قوي كونستيتيوشنال هو كده هو كده كده ممكن يمكن في العلاج المدر ممكن بعد حالات البوست مالتي ثيرابي ممكن وبعض حالات الار اتش كومبتيتيف نمسكهم مع واحده احسن كان كونستيتيوشنال ده يعني هو البيبي تكوينه كده طبعا دي حاجه فيها دراكتس كتير جدا يعني لو الاب والام هما الاثنين اكتر من الافرج ولا حجمهم كتير طبيعي ان البيبي يبقى حجمه كبير تكوينه في الاول عكس برضه فده ممكن جدا جدا يكون كونستيوشنال مفيش اي مشكله مفيش حاجه فطرانيه في الطب. دايابيتك مرض الدايابيتك مرض ليه البيبي بتاعها كبير؟ طبعا احنا الطب دي احنا قلنا مع التانيين بس اقول لكم دلوقتي عشان تبقوا عارفين ليه الدايابيتك مرض البيبي بتاعها كبير؟ الدايابيتك مرض البيبي بتاعها كبير اقول لكم هي الدايابيتك لو السكر بتاعها مش مظبوط يبقى البيبي بتاعها كبير. لو السكر مش مظبوط يبقى السكر عالي ولا واضح جدا الناس اللي عندهم سكر يبقى السكر عالي. لما السكر يبقى عالي يعدي جلوكوز كبير من الام للبيبي يعني البيبي ده بياخد جلوكوز كده واحد بياكل كتير بس هي الموضوع مش بالبساطه دي قوي. هو بيجي له جلوكوز كتير لما هيجي له جلوكوز مش لازم يستخدمه مش لازم يحرقه فهيعمل انسولين زي معدل ولا اكتر؟ اكتر من معدل. الانسولين ده له اكشن زي جلوكوز خلاص. ومن هنا التفسير دي اوقات بتبقى لكم كتير قوي في الاورال تفسير ليه الانفنت اوف دايابيتك مادر تحجمه كبير. هي تفسيرها في المعنى مثلا من الهايبر جلايسيميا وبالتالي فيتال هايبر انسولينيميا هي شكلها معقد بس هي بسيطه يعني مثلا الهايبر جلايسيميا يعني الام عندها هايبر جلايسيميا وبيروح للبيبي جلوكوز كتير وبالتالي البيبي بيعمل انسولين والانسولين عنده اكشن زي الجروث هرمون فعشان كده البيبي مش بس بيبقى تخين بيبقى عريض يعني تلاقي كتابه عريضه وراسه كبيره وهكذا مش مسألة ان هو عنده فات زيادة وخلاص. ودي حاجة مرتبطة بالكنترول بتاع الدايابيتس. يعني ده اتربطت كل ما الدايابيتس يبقى ايه؟ مطلق فترة مظبوط. كل ما يعني ما هوش بروبرتي كنترول. تمام؟ بوست تيرم. بوست تيرم اللي هي عدت معاك. مش دايما اللي بتعدي معاك هتبقى الفكر بتاعها مفيد. مش بالضرورة. هو اللي بتعدي معاك هي يا اما بلاسنتا لسه شغالة كويس ويبقى البيبي برضه لسه بيوصل للنيوتريشن وهيكبر اكتر من المعتاد بس مش كلهم بيحصل عندهم كده بعض اللي بيعدوا معادهم يحصل حاجه لو انتم فاكرينها اسمها ايجينج اوف البلاسنتا وممكن يحصل باثولوجيكال تشينج في البلاسنتا تخلي النيوتريشن بيوصل بيبي قليل وهتسمع بعد كده ان الست اللي هي بوست تيرم دي ممكن تخلف عيل جاسر لا يكون واحد كان وصل لويت معين ورجع كاس فبينزل جسمه وكارب وكلب وكارب مش فاكر له منظر معين فاهم عشان نتكلم الكلام ده ايه ده نقول سام كيس اوف بوست تيرم مش كل البوست تيرم والترم اللي مش افكتس بالبلاسنتا مالتي فاليتي مالتي فاليتي دي ملاحظه انتوا عارفين انه في الولادات بيتسجل كل حاجه بيتسجل مثلا وزن البيبي المولود قد ايه وبتسجل الست دي اول ولا ثاني مره تولد وهكذا فانت لما تبص بقى وصل من التعيين كده على الستاتستكس هتلاقي انه بشكل عام جدا تاني بيبي بيبقى وزنه اكتر من الاولاني وتالت بيبي بيبقى وزنه اكتر من التاني وهكذا انا متاكد ان اي واحد فيكم ممكن يقول لي بس انا كنت اكبر من اخويا ووزني اكتر منه ومش عارف اه طبعا في اكسبشنز بس انا بتكلم بشكل عام خالص يعني جنرال سبيكينج وزن البيبي الثاني بيبقى اكتر من الاولاني والثالث اكتر من الثاني وهكذا لغايه السادس. دي مجرد اوبزرفيشن بيحاولوا يلاقوا لها تفسير ان هو حاجه ممكن اقول لكم وعارفين كلامس يعني ان هو وقت ما بيحصل انفلونتيشن وقت ما بتروحوا بلوك بيخش وبيعمل انفلونتيشن بتلاقي حمل الانفلونتيشن بيبقى احسن من الاولاني احسن من اول حمل وبالتالي الفايليت الباشر اللي هي سانسولز بتبقى اكبر وبالتالي الجلد بيوصل للانفلونتيشن هو جنرالي سبيكينج مع المالتي فاليتي مع تكرار حمل والولادة البيبي بيبقى حجمه اكبر بس طبعا انا اتفقنا ده لا مش بشكل عام خالص. بعض حالات الار اتش انكومباتيبلتي الار اتش انكومباتيبلتي ده موضوع هنتكلم عليه الفتره الجايه هتعرفوا ان البيبي الار بي سي بتاعته في الضغط اكيد انت سمعت بشخص كده الار بي سي في الضغط كسرت الار بي سي اما تكسر الار بي سي هيجيله انيميا كويس لما يجيله انيميا هيجيله هارت فيلير ولما يجيله هارت فيلير هيورم يعني البيج بتاع الار اتش انكومباتيبلتي ده يبقى ورمان عشان كده حجمه كبير بيبقى فيها كبير بس طبعا مش كل الار اتش بس عندهم كده برضه سام كيس الار اتش انكومباتيبلتي دي الحاجات اللي بتخلي البيج كله على بعضه كده حجمه كبير. في حاجات تعمل لوكالايز اوفر جروث انا قايل اهم واحده فيهم ايه لوكالايز اوفر جروث؟ عايز اوكي بس واحد مصر كبيره قوي قوي ومليانه وعي دي حاجه. تاني حاجه تيومر بس يعني ابدومينال تيومر بيبي مولود عنده ابدومينال تيومر ماس كبيره ولا حاجه رينال ماس او خلافه او عنده اسايز او في اوقات تلاقي البيبي ده طالع من ظهره سوالين انتوا عارفين اسمه منين يوسيل او منين دومين يوسيل وتحته ممكن يطلع في حاجه اسمها سيكرال او سيكروكوكسيفيال تلاتوما او في المنطقه دي بتاعت سيكرال بيبقى فيه تلاتوما فدي حاجات تعمل لوكالايز سوالينج بس سوالينج عاده جنرالايز بس ممكن تكون لوكالايز زي الاكزامبلز اللي قلنا عليها. هتشخص الماكروسوميا دي ازاي؟ وهتعمل فيها ايه؟ الماكروسوميا بتتشخص ببساطه من الاول كده ممكن انت تشم ريحه حاجه زي كده في الموضوع لو البيشن بتاعتك بيعملها فانت ممكن تبقى في الباك جراوند ده في دماغك عارف ان دي دماغك وبالتالي ممكن تدي تاثير او اي سبب من دي حاجه. تاني حاجه كلينيكال اسسمنت ما تحط ايدك على وضعها هتلاقي وضعها اكبر من المعتاد حتى دي هتلاقيها من ضمن الكوزز اوف اوفر سايز ابدومين وضعها اكبر من المعتاد لان البيبي حجمه اكبر من المعتاد وعلى مهم ممكن تتاكد من القصه دي ايه؟ بالسونوجرافي هتعمل سونوجرافي تقيس البارامترز بتاعت البيبي وانت عارفين من زمان لما الواحد يقيس الباي بارايتر والفيمر يقدر يحدد وزن الباي بارايتر والفيمر وقدامنا السكمبرنس يقدر يحدد وزن البيبي. طيب احنا شخصنا خلاص ان البيبي ده يتمور سايد في المانجمنت هنكون سهل قوي هو مش زي انا على طول بسبب وممكن يكون بيبي كبير بس كان برضه كده هي القصه قصه ديسبروبورشن يعني ده يطلع على ده ولا لا. فاول بيبي كبير وثاني شويه تحرص فليه فور فاجينال دريج لان لو في المنت اوف ديس بروبورشن تبقى فور سيفير انفكشن. الكلام بتاع زمان كنتوا بتقدروا تكملوه الكلام بتاع زمان قوي ايام ما كنا بنخاف من السيفيريان كان لو البيبي كبير قوي وده تبقى مستقصرين يعني سيفيريان فممكن تعمل ديستركتيف اوبريشن بعدها وتقول ديستركتيف اوبريشن خلاص يعني ممكن تبقى تجنبني ممكن تبقى حاجه اسمها تجنبني دوبني دوبني يكسر في بدايه البيبي لو اتبعوا عليه ده زي ما كنت بقول بس دي القصه اللي اسمها ماكروسوميا ايش برضه موضوع يعني ما حاجه صغيره في حاجه مرتبطه بيها شويه اسمها شولدر ديستوكيا شولدر ديستوكيا شولدر ديستوكيا يعني احنا اتفقنا المره اللي فاتت على كلمه ديستوكيا ومعناها ديستوكيا معناها جسم الخلف صح شولدر ديستوكيا بقى ايه معناها دي صعوبة بولاد مين؟ كده ده مش راجع في هنقعد كده دي ليه ما فكركم بولاد الاتجاه؟ بعد ما الراس تخش وتلف وتخرج بتخش اتجاه. صح؟ احنا كنا اتفقنا من زمان ما ينفعش الراس والكتاف تخش الكلب في نفس الوقت. لما الراس بتخرج وتعمل انستتيوشن الكتاف بتخش كده دلوقتي. وكده بتخش في الاوبوزيت اوف دي. مظبوط؟ وبعدين الكتف اللي كان ناحيه قدام بيلف دم بيلمس الفرد الدول او بيلف دم لما الكتف بيلف جوه الفرد الدول بيلفف معاه الراس بره فعشان كده يبدا يحصل حاجه اسمها اكسترنال ديشن والكتاف ده بيحرك ولف الدم ولانتين شولدر ويف ايه؟ تحت السيوم وبيشتغل بقى زي جروب اوف كونتيشن ده النورمال ميكانيزم بتاع الدليفري هوم ديسوردر طب الكتاف دي ممكن تعطل ليه؟ دي واحدة من الاثنين يا ما دخلتش الكلمس يا ده كانت ايه؟ يا ما دخلتش خالص يا ده كانت ملفتش. الكلام ده يحصل اكتر طبعا لما تبقى الكتاب عريض يعني البيبي مشهور قوي ان ممكن يحصل له شورت للسكر، هو برضه الانفنت اوف دايابيتك مانجر. الانفنت اوف دايابيتك مانجر لان البيبي ده زي ما قلت لكم ان شاء الله تبقى كتابه عريض، فممكن كتابه ما تعرفش تخش الثالث، او حتى ايفن لو دخلت الثالث ممكن ما تعرفش تلف جوه الثالث. هو ثالث تاني. في بيبي تاني ممكن تديله شورت للسكر. مش عارف حد فيكم عارف المصدر ولا لا. اللي هو البيبي اللي عنده قلب كافي، حد فاكر قلب كافي اللي انا عندي كده؟ اللي هو ما عندوش فورس خالص كويس وعنده بيبي شورت نو. اشمعنى قلب كافي اللي هو هو القلب كافي عنده برود شورت طبعا عليه، بس في حاجه تانيه وجود الشورت نو كل رقبته فقيره قوي قوي، ده معناه ان الكافي بتخش الفلبس قبل ما راسه تخرج، وساعتها هيتحشروا الاثنين في بعض، هيبقوا امباكت زي اثنين عايزين يعدوا الباب في نفس الوقت، هيشوا ما يعرفوش يعدوا، لازم واحد واحد يعدي. فالبيري اللي هو الان جاي اللي عنده باري شورت ناك. الباري شورت ناك ده هو اللي يخلي الجهاز تبدا انجيجمنت قبل ما الراس تكون خرجت من الفلبس وتحصل امباكت. انا وانا قاعد بهندس دلوقتي ازاي اعرف ان هو حصل شورت للسكوت؟ هتلاقي ما حصلش الحركه اللي اسمها ايه؟ مش هيحصل اكسترنال ريشن. راس البيبي بعد ما هتخرج يا راس البيبي بتخرج كده، وبعدين تعمل اكستيوشن، وبعدين تعمل اكسترنال روتيشن، وبعدين كده.